وأما حديث أنس الثاني فهو قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. النصر بمعنى الدفاع عن الغير، أي دفع ما يضره. انصر أخاك أي ادفع ما يضره سواء كان ظالما أو مظلوما. فقال رجل: يا رسول الله، أرأيت إن كان ظالما فكيف أنصره؟ ولم يقل فلا أنصره، قال: كيف أنصره؟ يعني تأنصر لا تعطيني، كيف أنصره؟ قال: تمنعه، أو قال: تحجزه عن الصلب. فذلك نصره. إذا رأيت هذا الرجل يريد أن يعطي أحد من الناس، نعم هذا نصره. أنت أما إذا كان مظلوما فنصره أن تدافع عنه الظالم. وفي هذا دليل على وجوب نصر المظلوم وعلى وجوب نصر الظالم على هذا الوجه الذي ذكره النبي صلى الله عليه وآله وسلم.